تفسير الآية 41 من سورة المعارج، يقول تعالى: على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. تم تفسيرها مع الآية 40.